يقول قال أحد المعاصرين بأن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل، فجعلوا العمل شرط كامل في الإيمان. هذا كلام باطل. وما فرقوا، ما فرق أهل العلم بين الإيمان والعمل، فالإيمان لا يصح إلا مع العمل. ولهذا عرفوا الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خل بالك من هذا التعريف، فإنه جامع شامل. نعم. يقول عندنا من يقول إنه على الدعوة السلفية، لكن الإيمان هو قول وتصديق وعمل، لكن العمل شرط كمال. هذا ليس على الدعوة السلفية، هذا مرجئ، هذا من المرجئة، والمرجئة ليسوا على مذهب السلف. نعم. يقول نرجو من فضيلتكم التوضيح في هذه المسألة الخطيرة، وهي هناك من يقول أن جميع الأعمال شرط كمال، ولهذا هم يقولون أن تارك الصلاة ليس بكافر. يا أخوان، مسألة الإيمان عرفه السلف بما يكفي ويشفي، وكتبوا فيه المؤلفات وبينوه ووضحوه، فلا يجوز اجترار هذه المسألة والخوض فيها من أناس جهال لا يعرفون شيئا، وإنما هم متعالمون يدعون العلم، وليس عندهم من العلم شيء إلا مطالعة كتب فقط. هذه مسألة مفروغ منها، علينا أننا نتبع فيها سلفنا الصالح الذين قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا يكون الإيمان إلا من هذه الثلاثة هي الإيمان. أما من يخرج العمل ويقول ما هو من الإيمان، بل هو شرط كمال أو شرط صحة أو هو ليس بشرط ولا وليس بواجب، هذا قول المرجئة الضلال، هذا قول أهل الضلال، وقد رد عليهم أهل السنة وبينوا بطلان قولهم، ولم يدعوا لهم شبهة إلا وقطعوا دابرها، والحمد لله. يكفينا ما عليه سلفنا، تكفينا كتبهم الموضحة المنقحة الموثوقة التي تدارسها أهل السنة من أزمنة طويلة ومشوا عليها. يجي واحد متعالم متطفل ويجتر هذه المسألة ويخوض فيها ويجعل الناس قسمين، هذه فتنة ما تجوز. الفتنة نائمة لعن الله موقظها، فتنة نائمة يجي واحد يحركها، هذا أمر لا يجوز. احنا ندرس في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات وفي المساجد، ندرس الإيمان والحمد لله على مذهب أهل السنة والجماعة من خلال كتبهم الموجودة بأيدينا، لسنا بحاجة إلى هؤلاء الذين يتلاعبون في مسائل العلم. نسأل الله لنا ولهم الهداية، آمين، والرجوع إلى الصواب، آمين، وترك هذا الخوض الباطل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ صالح. الله. عندنا بعض الأسئلة غفر الله لكم. نعم. شيخ صالح، ما هو الأفضل لطالب العلم المبتدئ غفر الله لكم؟ هل يبدأ بحفظ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، أو عمدة الأحكام لعبد الغني المقدس؟ لا، على المشايخ غفر الله لكم. هم اللي يوجهون، هم اللي يختارون الكتاب اللي يشرحونه. السؤال الأخير الشيخ صالح بارك الله فيك، سمعت حفظكم الله في بعض الأشرطة لبعض المنتسبين للعلم يقولون حفظكم الله بأن العمل شرط كمال عند أهل السنة، وأن هذا مذهب المرجئة يكذبون. ويقول حفظك الله أن السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل. هذا كذاب، هذا حفظكم الله ورعاكم. وجدت هذا في أشرطة للألباني. لا، الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ صالح وغفر الله لكم.